بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين جينا كارا سورة النحل آية جهة تميشان الراجع القبا ورا الرافجة تربين هاغنو درسين جينا كاني تولان جلقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. آيات دبرت كيسة ربين نبي ربي تتي أمانا قرآن سنتي بوهل تتي أمانا وان سنتي بوهن فكا وان سان كيسة والأبن سان إسانيف غرغر بابتو في جتشا يغدبت دبرت بودا وان قدرة إساء الرجل قجيلتو وان إسان بيكن دندت ربي كينا الرجل وان قجيلتو وان سام بكني اتي امنانين ربي نوها كواتي ويتمال جدو. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها دندتي اسا ارا ربي اسا غبرا اسا قفتو غبرا ما دا اسو مقف غبرا اسنين جنسون. والله انزل من السماء ماء غبرا ما حقا غبرا ما حقا انزل من السماء ماء سمي سنرى بشان سنيف بوت جدا روب سني روب سجدتو دائري أولي فأحيا به بشان سنين جراتي في الأرض دجي دوران دي بودان قوي دي بني إسي قوي سجد إسيني مغر سجد بعد موتها يغدو إسيتي دوتي دجي دا قوي روب دفدي قوي دي وان إسي إرتي دوران بكلي إرتي قدت هندي إرى قوي دان دو أجرا. كنافو ربين إسا كنا كنا جدا سمرا روب بوزو كدتشي كيسا وانا ما مغرس إن في ذلك لآية روب سمي بوزو كيسا تيه دتشي كيسا وهندن ما مغرسو كنا كيسا تيه لآية ملكة الجرجل لقوم يسمعون ور آية ربي أغهي قتين تلوف لقوم يسمعون ور قرآن ربي أغهو ور آية ربي أغهو غورسا قدتو إسا كيسا جرا أكنات تبيكا غتين تلاتي إرا غورفما إسا تقفا غبرا جدا قدر ربي كينا إردت وانك أجيلتو روبا سمي بوسو في دچرا نما مغرسو قفامتي هم إسين هرتن كان هند كيسا تلي ملكة إسان بيكا تجرا جدا ويتمال جدو وإن لكم إسينيف جدا يا المنام اسيني كان في الانعام انعامك ست جدا انعام جتون قال في هوري في هولار ايدان جداني وان هورتن قالت هنا هوريت هنا هولار ايت هنا وان جن هورتن كان كيستي لعبره والله غرس بدت جرجدا وسوك الراغور فمتنتاتي غرس بدت يسكيست جرجدا هما وفي هورتن كان كيس اكمت جنان نسقيكم مما في بطونه اي حين نسقيكم ويتنوتينكم نسين اباف نججو ويتنوتينكم نسين اباف مما في بطونه وان غرا اسا كيسا ارى ويتئسين اباف نو غرا اينو انعام سني انعام وان غرا اسا كيسا جو بطونه ججو كنعم مذكرة قرية دي بس ضمير آية برا كيسة أمو بطونها جيشو تجيرا مردت مذكرته في مؤنسته اللين إما جيرها جان إذن مذكرة اللين تها مؤنسة اللي تهو إما دندها جان أما جمعي في أكا مفردات اللي اتدابس اللين إما جيرها جان أكا جمعي في أكا مفردات ما لي في أنا آمك أنا اللفزي سايولا على اللفزي نساء مفردة جان لفظين أنعامك أنا مفردة معنى نساء مو واحد رقالة فريدة قولارة إذا كان مرة تكيس تجرى معنى نساء جمعي إذا لفظين نساء مفردة جاء تذكيرة تانيفني لغة كيسة تريبقى معنى جمعي نتديبسو تي في مفردة نتديبسو دا يو مفردة نتديبس لفظي أنعام اللالي يو جمعي دا نتديبس معنى أنعام جتو خنا اللالي جتو معنى نساء هدو رواه هدو والتقبت يقوم مجنو كان ويتين غورسي قدام كيسا يتنجر يتنجر نسون ويتكامي جنان ويتغوان غرائسي كيساتي يتنوبافن من بين فرس ودم جدو فلتوتي في ديغاتي جتشو فرسين فلتو دانجران دمين ديغ لبنا خالصا آنم قل كل ويتسير بافن جدو سني سائغا جتشون كغدقا وجتشو غقايا كغ نمتي حتى هي قلبين قد لكن سون ددمني كما نغايا ان قدبر مي ايا كبيراچا سائغا للشاربين دغايا ورسرغوف ورغوف دغايا كته كان حدوين ككوكين نمن دين نجهو مي ايا شايرا ككتي سني سني با نجه فرسي يچو نسان ربا ديتي الروث والاشياء الماكوله المهضمه في الكرش الروث وما ايسا كان انجدني وان غراكي ساجيتشا فالتي مكانا يتو غراكي سويتين نجرو تكا غرامكي ستي وانين هورينيا تكون غراكي ستي والتك أبامي ويتين بكاهو جالكبي ويتين داكمو جالكبي فرسي جالنين جان دوبا يتكانا في اني كون اللين غرامكانا كي سجل دين اللين اسما كي سجل جيتون مانا نساء مالي ويتجلن لماني هورين كون هنديدا وان تدوكانا akumare nan nyaate marti nu garati gaddabar su inille garati gaddabar gara kana ke setti bukahe wa itajede da kamet wan inni de kanarra kungar anani titti bahet kungara diga titti bahet kungara sinchani titti bahet kungara gate sumacha titti ba gara doke halti inni busu titti yeju kuni marti ba kuma kanarra hom gara ma ke setti wan inni nyaate kanarra kun marti dalagama دوب اكي كون بكتو كو بهو كان اولين كفنجاني تنيل كاناني كنرت هما تاسير وينكب خدي قال لي كنرت تاسير وينكب كجلنا كدوك تهي ني بوسسن اللين كا انا نكن مي او كنرتي ني تاسير وينكب هما يسنغو ني جيت كونوما يسات تاسير غدون دندل دوب ويت كان جدو فلتو كناتي جدو ديغا كناتي ربين ويت ايسيني بوسه وان كان كيستي آنن مئايا أكنا كان كبؤان هدوني سكيست جروخانا إسن أباتو أكنا متي سأمان كن ديدي تمغالي كخالق نوان كان غرغغل تنجير أكنا تتحاجة تورا معقولا كن فمان أكنا تحاجة تون ماري خالق إسا كان أكنا تيك أناني إسن كناني سوداف جيتشا إسنيف غدي إسنيف أرجو مجيرا أك إسن كان رالالتاني خالق دندها دنديتي اكنا قبو جريتو بيتني يسو مقوفا غبرتني في يجتو كانا قوفت يوم دابت يا رمس دنديتي ربي رتي ونقجيل ومن ثمرات النخيل والعناب سريدا تمراتي في كاينبا إرالي تتخذون منه سكرا إذا سن الروان إسر رابورتا كان الراني تلفتا سكرا جتون اي خمران جيتشو فرشو در راتو الفتن وان تغني اتماتشايا ويتسان فرشون روغة من جناني وان اتماتشايا راتو الفتن ورزقا حسنا اما اللي رزقي غاري راتو الفتن تميرو ما في انبا خنر اولي وان فرشو كيستي هما فرشو تكون جلق امن اصير راه جنان أكما آيان ربا داما راه الدوتي مرحلة الدوتي بوته غافة أسدت ربين تقو أكا نعمة تبتي لكاواتت ولكن قد أنتم إسيوان غرسي سمول إسي أتتيا وفي أكا نعمة تبتي لكاواتي ويتمال جلو تمرا في عنابة كانر رائسينين كنهن تلفتن سكران وان اتيم مجويتن تلفتن ويدانيك اتيم مجويتن بيت الفتن ويتكانا نمارة لكاواتو ورزقا حسنا ويتجد أمو رزقي غاري لإراء الفتن تميرا كانا كنياتا كاكاني والين تلچاني أسير لغرر واني كان رابه أسير تميرا أسير إنبا أسير مالي ويتو كولما تهي واني لغا واني نياتا كاكانا راقوتا تنتو كولما ميت ساني رزقا حسن جدين معنى ساني كدراكم مال جدشو ويتكانا رزقا حسن جدو سوني هجانا مرامي تي إكو إشارة غباب دوتو كيس سجيرا جدا نسيب ايه غساني هذا تحريمني فرشودا دهوتي ان في ذلك لايه لقوم يعقلون اكا مدبته مثلا كيست كنرا وان دغان رزقي غاري وان ادادا كنرا تلفتني نياتني دغني جچو كنرا مال تجرا ملكة تجرا مثل لقوم يعقلون ور اقليك ابني بجچو كيبوسي يلا ور اقليك ابني بجچون كوني اقليك انا افر رابيم سيسون هم بربا چيسو سكرتني جچو قبا جانكوني اللين هويتا آخر كانتك يفمو اقلين سن تيفمو قبدي يو اتين جراتي وهين تين تلني وهين بيكني اقلين سن جراتو قبدي كنافو ضروريات شنان كيستي ويتا بابا فرشور ادبتا حفظين اقلي دا تيسون اقلي تيسون واني حريمة حدي فرشورة شريان كيتت اقلي تنتيسي تي ماذا يو اقلين تنجيرات تي وان هما في وان غاري ادام بيتي راغورتا ويتسان آيات خنا لغا دلال تي تين تلي تي جنم تجي مچاي مال بيك آيات الروان في ريو اني تي آيان تنس نعمان وغود اقنا تي رانو همو اقنا تي نعمة خنر على اللي ربي اقنا نوته اتامنه جنوف amma ta sittin abanne khabiratis ni'ma biratis dande pisati wan ajaiba kakana marra jalo rabbin kai sini ta se jirajada malo itanuhimu wa itakissa kanisanuhim maljede wa auha rabbuka ila an-nahl rabbin ke be isisagode jada rabbin ke ya irgama ken takayana maitihasau maluhu rabbin ke be isisagode ila an-nahli gara kanisati be isisagode وهي تقول وهين خلني ستقول أمكوني إلهام إذا بيت سيد ربي أك اتدلقوا وان دلقوا أك اتقوروا أك اتدبي اتتوفوا أك اتمنى قراتوا كان مرة ربي إذا بيت سيدهما إلهام إذا قبسي سيد إذا قبسي سيدهما كان عن دلقي خلني فيكم ما البيت سيد تقول ربي قالك إني ساتبت أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون اتمنى تلفدو جچودا ما نجارت جچودا ربين بيستي گودي من الجبال گودرا غار راجچو گودا كيسه گليتما قاب يو گودا كيسه ارگاتي اچي ما كيسه گلي اچي كيسه تلفتي ما نچي كيسه تجارت ومن الشجر مخرر له مخا قاو قبو مخا غوردا كفول قابو ممكن بيوتك موجيدا كهنيم كيستي قالو تاكنا كنا كيسر له مخا كيسر مخرر له تلفدو ديتورا بين بيستي قودي ومما يعرشون وان نمن سيف جارني سيف كرك في سنر له ما نغرا ديتورا بين بيستي قودي ومما يعرشون ايتون يعرشون ايتون اي ومما يبنيه الناس لك من الاماكن وان نمن سيف جارچون غاغورا جچو تکا مخراتل چيتو وان بيرا اراتل چيتو اتهمتل چيتر اراتل چيتو خني صاحب جچا غارا كاياني خني بنيت گالا سنيت بكسن دكي بربادي ارگيو جدي اچيت تھے بنيت گالا ومما ياريشون اچون ماليره وان سان سيف جارن جچا اصلين اريشا فوني ايا دان جدان گاديسا گورني وان كسيتي جارنين اريشا اما معنى على ستة كي تسدامي وان خاني سماف جيتشا كورفيت ثاني تولشان جيتشو دا غاغورين نتغالو غاغورا خانيم نتغالو خيصاف جيتشا تولشان دوبا كونسا دينو اجيل شارب بيتين بيشارب بيتين غارة كي ستة اللي مانا قراتا موكا كي ستة اللي مانا قراتا وان اساف نبن كورفيت سانا كي ستة اللي مانا قراتا يشاين مانا كي ستة قراتا يشون كون اكامي تجاران اچوما كي ستة خاصي مانا جارتا يا اي نما غاغورتيو غالي بكيتي موتي تي تي سنين لكو باجرا نظام ايسا ارى علماني وري علمي حيواناتا ارى دبتو ارى دبتان متان ايسا وان قرآني في تانيمت دلغان ادقو دمون موتي ايساني اكاتا نسان اتئيغان اكي ان اتئيغو موتيو في موتي مالي كان تيني موتي مالي وطا ادميسو كان دن دين دلغتي كان تول لكو راجاجاغا كان قابني ويتدامي أمو أسر راكي بيفئ ديمي وان نمت تصورا تاني يعني فقين الرويت علماني همان قالوا آياتك يسلت تكيكي رنجرتي ها haga fede deeme oso karam ban oso haga tir olinkane oso haga tir daga dimbuni akuma nama karama kina la farde deeme kana ti deeme gala jandake kunis be kon sarabbi kenna wa rabbi ni saken irrahi mal jara do ba sitti wan sanir ratti kaje turra thumma kuli min kulli thamarat kunil ya jara bi tene gana nya do jara rabbi min kulli thamarat fire hun darra darara hun darra nya do jara rabbi hayya mai sagode hun da darara kami a ko hadda hun da nya do ni mata haf jana darara markin فسلكي سبل ربك ذللا فسلكي سيني سبل ربك كرا ربك يتي ذللا حال لا فاتهن كرانسون كرا ربين كيدي مجريتي سي اجاجي كيتو مدي كيتو مدي غنما كيتو ماسيبوب على ما سدي افرشان كدان ليتو يو سي تيغدي دي سي قارا مي قكوتيتو بك درارن جيرو دغي درارا سانغوري اوسو كرام بني اوسو من اوفي ولا لتي كيتو مغالا جان معنان ثم فسلك سبل ربك ذللا جتونكني ما انا كان جاء ربين سيني خرا ربين كي اتسينجر كان سين جتون وسلك الطرق التي الهمك ربك سلوكها مذللة لافتها لتاتن جتو خرانسون خرا ربين سيني تنجر ايسي قبسي سيسان كواهي سيسي قول ربين سيبي سيسان ديمي تقرفيت ديمي درارا كان قوري muka feter ranyadu biya tijirtu waitasani ifbona leta hudemi biya jini jiru taki itiguri hala rabbin si lafite jiru njechu tadalila rabbiti rabbin lafite vikarakana akku masadetti deme akku masadetti dake osombanne achirra kalajara kani mkun nakana wali nwari kani sabiuka danim beitani yoga agurti kutandi idamni baka toko jirate kaga agura toko tigalu agura tani nse yo senet lewal nyaas hatta kun wan umman wari isar rabe asumatti ko ayo al berajirate way taala galu allikun akwan kubatu demo namati hakata way tenni galu akasuma walin hundi isaman mufidat dangala male ka asitti galu kakara khanin galu ja kuni marti be sharabbi kenati duba wan akhanatti wan aqlina marra faga to kana hunda akkanumatti argame je to idan da hama wani rabbi nurati lakawatu akkanumatti argame isile akkanumatti u mama na kana dalaydi jenne akkanumatti tenne mushma ko hal wanama qalbi furatu mit yakhruju min butuniha sharabun niba haja dagara isira dugati mukhtalifun alwanuhu biftisa wal labukun dima kun daima adi walala ka tabiraji ruhan nadi فيه شفاء للناس إذا كان كيسا كفيان ما فجر فإتين فيان يو سنياتن اللي إذا كان كيسا خمس لا إسر به ربين حكمة وفيتي أكا سنة دلقي أكا تدلق اللي إذا بيتي أكا تإلمان اتناكي أكا كيسا بات اللي بيتي أكا تدايم قفا اتناكي أكا إني إراوانا إرانجينتي حقا تمرتو تدايم كنين جيب أتي توينان akira la hatira ba walakin haga tin tukin kan khara kana le rige tulci akawne to kumba ne dai makana atta hikma ajaiba to koti dalaga habibti sale kongurracha kunadi kundima akuma biyatin walla bajja kunille kana malake sa shifa ajira il manamati sakeza fajjira rabbi dawa chike satti gode dawa irra arga sajecha mana na kanaje choda hadisa ke satti le ka dufe to kolama miti dawan isa ke satti jira jechun dawa wasir di ke satti jira sanirra sharbatu asalin dugati daimati jechun len hadis ma sahih ke sajira akuma sana de sai ni ke satti ka dufe nama tokko obolesi sa di bame jennan gara di bame jennan rasulati dufe sallallahu alaihi wasallam akana obolesi ki gara tu dukuba jennan istihi asalan janin daima obasi yani nachi deme obase jannan basane ki jawab rasul debe ithi me demi tamalle iski hasalan daima obasi yani marra sadiya kana ti debe gafa da fara ma yani rasul sallallahu alaihi wasallam imma fi thalitha aw fi rabi'a sadaqa allahu wa kadhaba batnu akhik iski hasalan rabbin ugajede fihi shifa'un linnas kajed rabbin ugadubate غرا ابولس كيدي تو كيجيبي ديميتي امال داي موباس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفرفايت ديبي وباكنم تكين فيجا دوبا قلمرتي فيه شفاء ججو كان ورغارين فيه شفاء نيكنا قرآن ترده بسوط جرابة كتانتي فيه شفاء نين أسالو مكانتي ديب ججو وانغرغار الرأيكم فيه شفاء ججو كن أكوماتي تدبتا ميكانا دايموماتي ديب شرابة إسرى غراء ساتي بهو كان إسا كيسا فيات جراء المناماتي ججو دوبا علماء نتبيتا ويسئر دبتا مالف نمتكسان غرام باتيو يتجران نمتكسومتو أمبين عربي مكسومتو واني واللالي مالي دوان دلقاتو مجراجان جامو يتسارو مالي في دوان ويتتكنن دايمي حار ريدا جانسان دايمي أو آداء دي بي إساسان سوچوسي باسا جرا نمتكي ري باسا كان عن دوران باسان تو يتامي وما باسان دوران دي بي بتجيو تسون اتجاباتي سيان باسي باسي باسي مادة سنفيتو مالي فايان ارغم تيري غافة مادة سنفيت فايي خنافي جنن اكنات والتك جيل شلين انجرا على كل حال مرتو رسول صلى الله عليه وسلم صدقي جيش ربي صدق الله وكذب بطنه ربي نغاجد في شفاء للناس إذا كيف سفيت جرك جل ربي نغاجد أتم فجني كاتيجت تكون في باسي تيدا مكاتيجت تكون لا الشنق أبو ديمي تمو باسي يعني دوبا ونسون حقا قمتي إيقساني نمتج اللين تيم فجون أرزمي جدو فنافو دوبي نية تهجمتي نية قجيل فتو برباجي سيجو اللي ور إراها كاني مجران إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون حقنتي خاني ابن كل فاق إيوان أتنا كانهند دلقي أكنتي واني فيان إذا كيس سجر وان كان مآوكون إذا رابهون كن كان كيستي ملكتا جرائين نفلقهم يتفكرون والرواقات تنتلني في جيشو نبني وان تنتلني خواقات الله اللي كن اللين أكن ما كن مال دايما أكن ما كان نسمت دايما سجريتو ما اسمنياتو قفتي واري شاغلو الرانغور فمجيشو ولكن ميمال الرابه دايما كن إساد وفي جيشو يوغتي قبدي لالتي كن حقيقتي وان دانقاملي إلى إيماننا ما إذا أرراه اللاتين أكسفكاته تحجمي ساتي تجرتو تيسر راك آسي آسر تكاتو آسر قدتو أسي أسيمك مال تهير مال تلتو دادة بيكا جدت كبيرا مال تلتو مال قرنغا كيساتا يعني كوني وان كيسا كاي ربي نفما كيسا كاي أما سوان كان كيسا شفاء جرا دايما كان نياتو كان كيسا تي وام ميؤيتو اللي نعطون زهودين باللي سويتو اللي ورسان الرافون عن اللي مجيرا تنكو وام مي آياتي وانغاري واللبون نما جالتو واللبون نما جالتو وام مي آيات نعطو اللين كوني هما زهودين باللي سو نعم ربي قصدي ما مالي واني برباتي السراف مغلو ربو رمالي وام مي آيات اللي وانغاري اللي وام بريدو اللي وام ميؤيتو اللي منعتني جيجا والله خلقكم ثم يتوفاكم ربين غاف دراك سيوم اللي اسمه اسنو ثم يتوفاكم ايغانا اتنا الجيزة من اللي غافة باللم لدراكي التنيقه ومنكم اسنيك نرى من يرد الى ارذل العمر اسنيك نرى نمجل امري تتدي بوجه مالي لكي لا يعلم اكتم بيني بعد علم ايغا بيكم ساتي شيئا واتكال لكم بيني كنيتون غافة درال رب ماتو سن اومي دابا مرة كيس ارد اسن ارقام تيس ايسا غافة جل كيس سنقه اللي كيس اجيسو ايسا جدو كانت امو اطوارا جرججو هدر كان اسن ارد برطان جدو كانت تقول امامي تي اجو اللمة تجرا درقا قمة تجرا نما قيس تهو تجرا مانقودو تهو تجرا ججو ويتا كان دوبا اوري كان اكتت اوفي ربين ججون كوني وان اكا قدات ينقر فمودان دهان دوبا سنكيسا نمني ارزال العمر تديفمي عمري كيسا جل تديفمي كمان دوران عالما وان هاسو واللالون كمان دوران بيكان دبتان ام بكيسة دبتو اكا نموان بيني تديبئون كون اللين ملكة مربي كيناتي كوم اسام بيكان الراه دان ديتين تربي كيناتي غافة دوران لك غافة غرابة سمال جدين غراها راتي سنيتي ويتباتا كهومتك كان بين غراها راتي سنباسي جن كهومتك كان بين باسي barmota hagana gahu baru ima be ka kaje danin kana ngahe e ga sani le dawatu madawata sanin le ke safu de zakiran isan le daddabde iji isan le daddabde ilkan isan le daddabe hum isan le daddabe duy dille gadijede mawamanu amirhu munakkisuhu ita gadigol le tin gedar benin okkisira ye gadi ho kahe wannum kamman duran al qajele de mukamman duran akbirati utalu daddabe e ga sani gafani hakiraje arzal umur kana garu رسول صلى الله عليه وسلم إرّا مقام فتن مرت آية ربيك إن الله عليم قدير قبر ما نحك عن قبر ما كيس مكوفة قبر آتنين جنسون عليم وهن دبيك على قدير وهن درت يملي دندهار دندت تيسات كوان بين قراها راتي باسي بيكا إسا قدير بودل والله لتي سدي بسايتشا كوني مرتي وان قد لالالني اتين امنوك ابن الراهي سورانتن اكا اول الراكافتي فمنو تكيس او لذنو تكيس جرو حاسو دان دي تي ربي كينا وان توحيد ربوبيات ترررو افعال ربي جيتو وان ربي ندلغو كإسا مليك برا ارقم سيسون دان دي نتكالا مامتي كدران نرد بريفي كامر رجل روفي بيتي رفو ديمنو اللي kuni marti mar ratti ka jeel chare dandeti akhana ka qabu kun gabbara ma itatu ha qodata tawhidur rububiyya ha yastalzim tawhidur rububiyya tawhidur rububiyya kana be kun waita ka akhana dalagu isa qofa ka biran dalagu je chuti amante ka gabbara mulle isa qofa chuti qalti je chu ka gabbara mulle ibada ka qolen le isa qofa je chu chiqasti isa دوبو مال جربي سنيت انسي والله فضل بعضكم على بعض ربين غريك سن اللي غريك على شي سجد في الرزق صوره كيسات نياته كيسات الدنيا قبينه كيسات ربي ولي سن جال شي سجد اكو فضل برا كيسات اللي علمي كيسات اللي والجال شي سي فضلي كيسات اللي والجال شي سي بكم سها سوا كيسات اللي والجال شي سي بري دوما في كان كيسات اللي ربي والجال شي سي قبينه رزقي كيسات اللي ربي والجال شي سي كوني مرتي مالي شيك ماي ساتي وسون ابن مرتي دوري ستاهي كم تكم خدم نما كان اكا والخدمني دنيا تنتين دابتوف وسون ارى هند دوري ستاهي كرا مكان مال تهرا كما كرا هاروكان اللي ربي رزقي ساكت قليتوما كان خدم سيس وسون مرتي اكا والهرسيسو كان تهي كسان هارو انجور سانيمتي هجو تنمي جاتي تكو فتة وفتة ديمتان ارى وسون مرتي اراد روما تهي ان سيمي جوت مثلا كوني مرتي ربي الحكمه وفي بيكو صدر كان ما والجالشيسه اكهون بيساني غره دنديتي قبني والخدمني دنيا تنتين دابت تقول يجو وان تو قصيتي كبيكو قبدن تو جرجچو داف دبي كان مهم يوار فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء رزقي كيستي والجالتاني ني بيتاني كون دوريسا كون هييسا كون موتيدا هن اورفتادا كون هن اورفتامادا كون غبرقبا غبروتقبا كون سييدا طيب فما الذين فضلوا براد رزقهم هنتان جدا الذين فضلوا والرجال كيف منسون براد رزقهم هري اساني كان كدي بسنينتان على ما ملكت ايمانهم وانر كيساني هن اورفترتي فهم اسانسون فيه رزقي سنكيسد سواء والكتا كتان أكنا يتشون مالي أتيو قبر قباتي أتي سيدة قبرتي كي ستهدميت تجالة حركة كي جالة تبولها دنيا وفي قبضو تانا أتي دنيا ربين سيكن إسان سيجال شيسيتانا إسان والكتا تي أدان قوضم تي قبرتي كي كانا والقدتي اكنا مقبوطاته والقدتي ادام فودته ان اللين لك هغن الرنفودتين ناول الرنفودتين كسينجا چودندو هغ سيرنفودين كسينجا چودندو غبري چيسون هغ سيرنتوكين كسينجا چودندو اتين لي هغ سيرراتين ترين كاجا چوني دنديس والقدتي ادان غودا قودتني اسكي ستي والقدته فيتو دندي توجرا ونه كسي جربين طيب وان سين بيتن كيتت اسنم ما نوان وفي هن طرفتن غبروتا كيتن اسني والقطاو كان فيني اكمت انا كهند كيسن أبمر أرجم سيسة عمري إسني قطه دنيا تنلل إسني كنن جدة أكملت نوالين قبروت ما كي يخان نتك تتاني نوجين قبرتن هذا كلين قبروت إسات ورا ما قبر مخون كم سلا قبروت إسات أكملت نوالين قبر موتا كإسنو دنيا ما كيسة تول كتاهم فين ميك التفال على إيجاد دبيتنا فأفى بنعمة الله يجحدون سلك أناني ربي كأكت ربي نسان كأناني سيكان يجحدون واكتني واني أكان جلانيف واني شكري كي ندي دانيف واني إيمان كي ندي دانيف أناني نتسان كأنانيف نكان واكتني كوني وانفكاتو متي جيجا وصوكا قديك أباني لالانتات وانفكاتو متي جيجا فأي ظلم هذا وأي جحود لنعم الله عز وجل كوني أناني ربي نسان كأناني سيكان واللالني واكتو جيجو آية براك يسدت اللي ربي مال جدا سورة روم كيسدت برب لكم مثلا من أنفسكم ربي مثال سنقر جدا لبو متيس سنر هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء فيما رزقناكم سنة سنقر نافجرا مما ملكت إيمانكم وانهرك كيسنا دور فتر من شركاء واهلا كرياتا كيسنة تلقطايا فيما رزقناكم وانو تسنقر نكنا كيسد فأنتم فيه سواء إسني في جرسهم ككيستي والقدثاتا تخافونهم كخيفتكم أكما وفي ويت ور بلسا ور سيدوتا ولتك أباتا والصداتا نتك أبروتا كيسنسا ليك صداتا نما تقوك أكا كيتي بلسا كيتي أباك بينا تقوك أكا كيتي ولتك أباتا يو دنياتا نقرانا بل سجتيس صداتا ميري ere nilen ka kedi ti singita ma tu ite ma fu te ma garas da barse tejira kuna mo khar ka ke jala jiru kun gabrota ke ti takhafunahum gabrota ke sankana ka soda tanje jo ka sifati kuma kum fi soda tani dira ka kasi e ka sunin dira ne analle gabrota makiyya waru ma har ka kiyya jala jiru kama an ume kan han dur fatu kan amri sani gara gal chukana natte olim kittesina ego fittu ol kittesu kam fene ta ego fittu kittesu da dabdan ana khaliq rabbi samawati tin fakkesina ka kuni wanin fakka ne akli tujju idan kuni dalil akli le nakati hujja ta hudan da haija wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan rabbi na masjini gode jeda lubbu mate senin raji ne gode azwajan jechun indi dubarti lubbu mate senirra isini taasise lubbu te senirra isini taasisun kuni wahid dura buaka bajaran oso jinsi bira irra taati adda goggogu tujira jan namni kun insijam ni kunin argamu namni kun dubarti tana ufitti qabu fi qalbi nisa isitti rarra'u fi kunin argamu jan oso jinsi bira taati fakkenna famu oso jinni fuudi sinjala ni abuol mati tirifatta oso ntali jinni bareddu takajira kottu fuudi sinjala ntaate أول ما ست جسمين كيسي لولا ولكن من تكتب ريدة سكتك إلى تورب الله وصوصين جلانيه إيسار قد معنى كنار لب متيسن الرأسين أومك نكيسة النعمة بد جرججو أول ما تآلف والبوهرتيك أفضل ججو أول مرة هو فاسي وان تقرر راتاتني وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة نعمة ربي نسيني قد الرأسيني تاسيسي دبرتي متيسن سن الرأبنين إلمان سيني قد جدا أرى بنينا نشيكني يراد برتيل لي مقابتا أكما جنة يا بني آدم يشوفها كيساتي مارو مقابتا جنة سلاسل التبنين يراد فرات دبتا من إسني قد خادو برب إسني تاسيس بنين إلمان إسني تاسيس وحفدة إلمان إلمان اللي إسني تاسيس يجو أصل التحفدة جتو نمو مخدمة نماتي في قمران جران جان نمو خدمة تتددف إلمان أخاكي يوم جولينا كم تخدمت ما نانسون كيسوم جران جان أخاكي يو جالتون ماري جالتون معنى حفدا أصلي سرعة كدما إساتي فتابتو أريفة دونسون كيسو مجرجان حفدا يتون أما سيدي إلمان إلمان يتو أبناء الأبناء إلمان إلمانيتي أصبادني إلمان انتلاتي أحفادني إلمان إلمانيتي ورزقكم من الطيبات ربين وانقاري هن دمر الرئيسيني في رجرة رزقيتيني فيني كوني مرتي وان سلا إسان بيتني وان إسان توقيت أمسيتني وان شكري إسابي تني ربي تنيف غلطة غلطة تنيجا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون سلا كان هند جنك أنيتما دارت أمانني أصنام إساني تواتك إساني قلون دندين ثابت سنت أمانني باطل سنت باطل ثابت الراته سنت أمانني وبنعمة الله هم يكفرون أنني ربي نسانك أنني سكرمو هم يكفرون إسانس هو كتني وأدب ملومي تيشافون الله ربي إسن مرة إسني أومي سنرى إسن دقائسة إلمان إسن هرتيسة إلمان قفت إسن انتامن إلمان إلماني تتل إسن دبرسة نئما كنمر إسني قد رزق إلي وانقاري مرر إسني كنن نعطى إسنين جد شكري فنا واللالتاني الحمد لله رب العالمين قصي جدا سلالتاني قويا كانت إفتاني لك كرا سناماتي واني كنوته كرا إساني تن أرغن إساني رام الكوين إساني رابن نججون كوني فواللال وججون كنافو نعم ربين إساني كنك أنا نيسان هم يكفرون إسان واللالني هو كتن ججا أتكو فاتي دابتاني رواية عبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا نقبر الرب يأتي وان إساني في نهان بورفاني رزقي تك وان إساني في نهان بورفاني قبرا من السماوات والأرض من السماوات سمر راك رزقي تك إساني نهان بورفاني جون سمر راك روب إساني بو والأرض ذكر لك وإساني مقرسين شيئا هومتك أي شيء كان هن بورفاني سمر راك روب بوسو دچر رالي واشني مغرتو همتك غورو جچا شي انين كوني تكنا غبن نجيت وني سنتكي اي شي همتك شني غدو كندن ديني ايش سان غبران جرا ولا يستطيعون اما ليكهم نوتين قبل نمنتك وانتكو هندور فته وانتكو هندور فته وني لا يستطيعون كوني لا يملكون كن ردانجرو هنا نقول فتنة يجن لا يستطيعون أن كمارو في جتو تجرا لا يملكون يجون هنا نقول فتنة جتو وان كان لا يستطيعون أن نقول فتو سن لين دنده عن جتو مالي لم تكوه نقول فتة دنده نما قدو ديدو إن دنده وان سنك أو في قباته كاني روب بوسو في أمبا مغر سو ديدو إن دنده ما وفيها قباته لكي دبلي واكسيمي تيجا وفي اللين قبن نما اللي قدو إن دنده فلا تضربوا لله الأمثال إيجا دبين كانت هي سنيغاني إيجا سمير رالي هما نما بوسو في دكير رالي ونما مقرسون دن دين واتك اللي إيجا هنغرفتو اللين دن دين هما تكا كيتين قبني إيجا تان فلا تضربوا لله الأمثال ربي فكين دهناتا فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر هابو تنك نرى كوني فكي ربيتي أكا ربيتي تقبرموك أبان تكا ربيتي نبيه سنجتني ربي كنا فكي وهين أهنا ربي فكي وهي تنقبو نذير وهي مثيل وهي تنقبو ربي إن الله يعلم ربي نبيك أنه لا مثيل له نذير رسافين جرح ربي نبيك وأنتم لا تعلمون إثنين كنا أمون بيتا ربي إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال صفات إساء الروان قوتو تهيهند دان ديتي إساء علمي إساء بكاقه كانهم دربي النبيه وأنتم لا تعلمون ذلك فتقعون في الشرك به إسن سنن بيتني كناف إساء تواهي لقدو كيستبوتني جلا كناف وان سلا والاتفاق كيسون هملي قبروت إساء كإني أومي كإني إسانا نورفت كأن إنسان يأتي إنسان وباس كإنسان واتك هركا كباتون دم دهني كان ربي تقول إنساني ربي نبي كإنسانهم بيتني بكم سما ربي سني تبولا جتة بكم ربي سمالي ربي نذيرا قبوج تشوفه أنا ملأ جبرمان برانجرو أنا نذير وحيتو فكاتا وحيتو قبو ورا أكسيتي بيك أكسيتي ربي سنجبرو ربنا أتاشسو آياتوت كانت نعمة نرت لكويت كان اللي ورا نعمة كان بيك أول اللي رب ما تنوكن نجده ربي ثنت إركسه إيج أرجت اللي أمو الحمد لله رت جده إيج سان اللي خيري كيستي استندلا أولتو كخير الرأولتو kahamtu rahinda laine kanima jani walla alle rabbinu hatajisu warra qur'ana kana rawan dagheen fayyadam rabbinu hagor wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.